الأمراء أمة. كان كلامنا الدرس السابق في حجية قول اللغوي أنه هل قول اللغوي حجة أم لا؟ قلنا استدل على ذلك بدليلين. الأول هو التمسك بالسيرة الشرعية بل العقلائية أيضا، سيرة العلماء بل سيرة كل العقلاء، على أن كل ذي فن يرجع إليه في فنه. واللغوي صاحب فن في باب اللغة فيرجع إليه في الأمور اللغوية. هذا كان الدليل الأول. والدليل الثاني هو التمسك بالإجماع المنقول، يعني قيل بأن السيد المرتضى أنه قال أجمعت الأمة على الأخذ وعلى حجية قول اللغوي. هذا دليل. الدليل الأول وهو التمسك بالسيرة يمكن أن يجاب عنه من الآن بالاتضاح يشفى، يجاب عنه بأن السيرة القدر المتيقن منها، القدر المتيقن منه هو الرجوع إلى كل ذي فن في فنه. لكن إذا اجتمعت شرائط الشهادة، ما هي شرائط الشهادة؟ الشهادة متى تقبل؟ العدالة، يشترط الشاهد أن يكون عادلا، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني هو التعدد، يشترط العدد التعدد والشهادة. القدر المتيقن من سيرة العلماء هو هذا، أن العلماء يرجعون إلى ذي الفن إلى ذي الخبرة إذا كان جامعا للعدالة وللتعدد. تقول من قال ذلك؟ من قال أن العلماء يرجعون إلى ذي الفن بشرط أن يكون شرائط العدالة متوفرة، شرائط الشهادة متوفرة فيه، يعني يكون الشاهد متعدد وعادل؟ قلت لك انظر إلى باب الرجال، فإن كثير من العلماء قال بأن الرجالي يعني صاحب علم الرجال مثل النجاشي إنما يرجع إليه في توثيق الأشخاص فيما إذا فرض أنه كان عادلا وانضم إليه شخص. مو وعد النجاشي، بعضهم اتشكال نجاشي يكون واحد ثاني يا شيخ الطوشي مثلا، أو مثلا ماذا التكشي. فالمقصود على أنه العلماء سيرتهم على الرجوع إلى ذي الفن إذا كانت شرائط الشهادة متوفرة. ولذلك ترى في باب علم الرجال يرجعون إلى ذي الفن، ذي الفن من هو صاحب الفن بعلم الرجال؟ الرجال بعد هذا ذي الفن، إذا كان عقلا ومتعددا. بل لا كلهم كذلك في مسألة تقويم الأحياء، إذا هاي عباتي الذي أو المسجل هذا الذي قدامي أنا أتلفته، بدي من أتلفته يكون القوم ولا نرجع لنا إلى هذا الخبرة، إلى صاحب المسجلات الذي يعرف قيم المسجلة. قالوا يشترط فيه العدالة هذا المقوم والتعدد، مع أنه من أهل الخبرة نرجع إليه، هذا هو من أهل الخبرة لكن بشرط العدالة والتعدد. إذن صحيح السيرة، سيرة العلماء جارية على الرجوع إلى ذي الخبرة، لكن بشرط أن يكون عادلا ومتعددا. فالنتيجة شو تصير؟ اللغوي إذا أريد نرجع له يعني هذا الدليل اللي بنقول اقصى ما يمكن ان اللغوي اذا اردنا ان نرجع اليه عذر قول حجة بالسيرة، لكن مو هذا وجه العدل واللغوي العادل وين تجيبه؟ او بعد او يشترط ماذا؟ التعدد اثنين واحد ما يكفي، فهذا الدليل اخص من المدعى اقصى ما يثبته هو حجية قول اللغوي لو كان عادلا وانضم اليه شخص ثاني اخر لغوي اخر، ولا ينوى لغوي يعني صاحب المنجد هم حج فضل صاحب المدعي، لا ما يثبت هذا الدليل حجيته، لان العدالة والقدر شرط بمقتضى السيرة. يكفينا هذا الاحتمال، نقول القدر المتيقن من سيرة العلماء انهم يرجعون، يكفينا هذا القدر المتيقن من سيرة العلماء انهم يرجعون لو كان بالفن عادلا ومتعددا، وإلا من الجزء لا تقول لي شيخنا هذا الجزء من الجزء، اقول لك يكفيني القدر المتيقن، نقول ما دام محتمل ذلك فالقدر يتمسك بالقدر المتيقن، لان السيرة دليل لبي والدليل اللبي يتمسك فيه بالقدر المتيقن لا اطلاق فيه حتى يتمسك فيه بالاطلاق على اي حال. هذا ما افاده قدس السر في الرد الاول. اقول عهدة هذا الكلام عليه على الشيخ، فإن نجد بالوجدان ان الامر ليس كذلك، اما هل ترى على ان الطبيب اذا اردنا ان نرجع اليه لابد ان يكون هذا الطبيب اول اروح اسأل عادل اقول هذا الطبيب يوم مو عادل، او بعدين هم ما تكون شنو فالطبيب ثاني موجود هذا منو قال هيك مهندس اذا يجب اول اسأل عن عدالته ويكون اظن ثاني هذا منين جبته، وهكذا ماذا في الموارد الاخرى نجار الا يكون ماذا عاد هذا ما صالح فيها أبدا. مجرد الوثاقة تكفي على اي حال، فقول الشيخ هذا خلاف الظاهر جدا ولا نحتمله على اي حال، يعني سيرة الاخرى ليست كذلك، ليست سيرة العلماء بلي كذلك بلي هما معلوم هذا الشيء، ولذلك ترى على انهم يعقدون بقول رجالي واحد، الان السيرة جارية على الاكتفاء من بالواحد على اي حال مقصود، والمقوم هما تدا واحد كان درس عمله هم هاي الاسلام الحصر مكتور يسأل ما معلوم سيرة العلماء هي ذلك، لعلها اعام من ذلك سيرة العقلاء جزمان الاتفاء بالواحد وان لم يكن عادلة سيرة العقلاء، اما سيرة العلماء ما اقدر اجزم كذلك. هذا هو الرد الاول وليس بمهمة الرد الاول للشيخ اقول. الرد الثاني الذي ذكره قدس سره هذا المسلم، وهو انه اصلا من قال اللغوي من اهل الخبرة، يعني اللغوي من اهل الخبرة يعني هو يعرف على ان هاي الكلمة موضوع على المعنى الفلاني ام لا؟ لا معلوم اللغويين يعرفون هذا الشيء، اللغويين يا اخي اذا تفعلوا يقولون هاي الكلمة وين استعملت، اقصى ما هناك يشخصون موارد الاستعمال ولو كان ذلك الاستعمال مجاز استعملت المعنى الفلاني، اما موضوع على المعنى الفلاني هو ما يدري خطيه، فاللغوي من اهل الخبرة بتشخيص موارد الاستعمال والاستعمال عام من الحقيقة، وليس من اهل الخبرة في الاوضاع في ان هذه الكلمة موضوع لهذا المعنى ام لا، اكثر ما يشخص يقول هذه الكلمة استعملت في كذا في كذا في كذا اما موضوع ولا ما يدري ما يشخص وذلك، واحنا نريد نرجع للغوي لتشخيص ماذا الاوضاع مثل بكلمة علما موضوعة ما لتشخيص فيما استعمله، وان كان الهرمين هذا ما يجب معنى هذا، احنا نريد نحصل الظهور والظهور ما نحصله عن طريق الوقت لا عن طريق الاستعمال، ولو كان هذا الرد الثاني مكيني نطبق العبارة، لذلك يقول قدس سره وفيه في هذا الاستدلال طبيعي هو ما يرد على الاجماع، يرد علما على السيرة نظر كل الى السيرة اجماع كأنما محكم به ابدا ما ذكره، وفيه ان المتيقن من هذا الاتفاق من اتفاق العلماء والعقلاء من سيرتهم هو الرجوع اليهم يعني الى اهل الخبرة مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة ونحو ذلك من شرائط الشهادة. لا مطلقا، لا انه يرجع له ان لم يكن عادلا وانسانا واحدا. لماذا قال يا ابا هاي سيرة العلماء هالشي؟ هاي بدي اضرب لك موردين، مثالين في موردين. مورد اول مسألة باب الرجال، جماعة من العلماء قالوا الا يكون الرجال اثنين عادل. الا ترى ان اكثر علمائنا على اعتبار العدالة في من يرجع اليه من اهل الرجال؟ بل وبعض قال لابد اثنين، واحدا ما يكفي. وبعضهم بل وبعضهم على اعتبار التعدد. هذا المورد الاول، مثال الاول. مثال الثاني مسألة التقويم، قال يشترط المقوم العدالة، قال والعدل، قال يقبل. والظاهر هذا المثال الثاني اتفاقهم على اشتراط التعدد والعدالة في اهل الخبر في مسألة التقويم، لنقوم الشيء او غير التقويم من الامور، انه المبيع كان كتاب او دفتر، يكون الذي يشهد بانه كتاب لابد وان يكون عادلا ومتعددا او رؤيتها كل الزين هم لا بأس به غيرها يسمع عن الباب المثال الثاني. هذا مع انه لا تعهد. هذا الجواب الثاني. الجواب الاول خلاص أنا أصير هذا الموثيقة معرفة أخذ من المدعى، تصير أخذ من المدعى. أنا دعنا تبلغ كان غير عادل وإن كان واحدا. ها؟ لعله واحد. هذا يمكن أن يقال للشيخ أن أصير بيت مطلقة لا ترهنال الدرب يخذر. هذا مع يعني هذا لك عن الشيخ راح يصير. هذا مع أنه لا تعال الجواب الثاني أنه من قال اللغوي من أهل الخبرة بمعرفة الأوضاع من أهل الخبرة في الاستعمالات. هذا مع أنه لا يعرف، لا تعرف الحقيقة عن المجاز بمجرد قول اللغوي كما اعترف به المستدل في بعض كلماته. يقول اللي بيستدل على حجية قول اللغوي هو اعترف في أثناء كلامه، قال اللغوي من يتمكن الحق من معرفة الأوضاع. كلش يحصل من عدة معرفة استعمالات. اذا فلا ينفع يعني قول اللغوي، فلا ينفع يعني قول اللغوي في تشخيص الظواهر ان هذه الكلمة ظاهرة فيها المعنى ام لا. اذا كان يشخص لنا الوضع، يعرف لنا، يعلم لنا الوضع، يبين لنا الوضع، بل نقدر نشخص الظهور، يعني بتبع الوقت يطلع الظهور، يحصل الظهور. اما هو ما يشخص لنا الوضع حتى يشخص لنا الظهور. لا ظهور من الاستعمال ما يصير، لأن مجرد استعمال كلمة أسد في الرجل الشجاع لا يولد فيها ظهورا في الرجل الشجاع. إذا حقيقي كان، إذا حقيقي كان، يعني إذا في المعنى الموضوع له إذا صحيح. أما إذا في غير المعنى الحقيقي كلا، ثم كل ذلك اللفظ دائما يصير ظاهر في المعنى الحقيقي ولا يصير له ظهور في المعنى المجازي. هذا خلاص شيء جديد، شيء جديد. فالانصار، اذا قد واحد يقول للشيخ الانصاري شيخنا اذا قول اللغوي مو حجة فنشيل من مكتبة نتاج العروض. فلوش احنا حاطين القاموس بعد ما تنشتري المنجد هم بنعنا نشتري بعد ما تنشتري، لان قول اللغوي ما بي فائدة. بعد يقول ليش الانصار قد الى فائدة في موارد ثلاثة الان راح اذكر لك من باب المثال. استعداد ذهنك عطى موارد اخرى هم لا بأس. المورد الاول فائدة للرجوع الى قول اللغوي اذا افاد لنا العلم. بعض مرات نرجع من اللغوي ويحصل من قول العلم، بعض مرات احنا هيك. كما اذا ضربنا رجعت للغوي واستفدت منه ان هذه الكلمة من المسلمات هيك، قال بلا خلاف ان يكون معناها كذا. ارسله ذلك ارسال المسلمات. شلون بالفقه يصير؟ بعض مرات واحد يراجع ماذا اكثر الكتاب فقهي، يقول حكم الشيء الفلاني كذا بلا خلاف بلا كلام. انت راح يحصل لك القطع من اساسات واحد، قطع يحصل لك لانه الحكم بالحكم الفلاني. ليش؟ لانه ارسل الحكم الفلاني ارسالا مسلمات. كذلك يمكن اللغوي في بعض الأحيان نراجعه في مورد واحد يقول اللفظة الفلانية معناها الشيء الفلاني بلا كلام باتفاق اللغوي إذا أصدق باتفاق اللغويين أو لا أنا أراجع في كتب اللغة فيحصل لماذا هذا أشوفه يقول معناه إذا كان أراد هم يقول هيك إذا كان هم يقول هيك هم فإذا كلهم اتفقوا أنا راح يحصل لي أنا يعني صوي الجانب يحصل لي علم بأن الكلمة هذا معناها وموضوع ماذا لذلك إذا هذا مورد نستفيد من الرجوع علما إلى قول اللغوي هذا أولا والمورد الثاني إذا أردنا أن نرجع له في غير باب الأحكام خطبة في نهج البلاغة تاريخ ابن الأثير أو الطبري في ذر الكلمة ما أعرف معناها أرجع علما إلى كتاب اللغة ولا بأس هذا مو لتشريف حكم هذا ما أرجع له للغوي لتحديد كلمة واردة في آية قرآنية تشخص لنا لا مو في باب أحكام في باب تاريخ في باب بطر في باب كذا لا بأس أن تساهل في باب التاريخ متساهل انت سواء كان قول حجة او قول حجة الذين اشترطوا جيتوين في باب ماذا الاحكام واما في باب التاريخ هذا ليس بمهم يعني الا يكون يفرق قول الله حجة هذا لو كذا يشترط بما في باب الاحكام على اي حال فالمورد الثاني اذا فرض على انه اردنا ان نرجع الى اللغوي في باب غير الاحكام والمورد الثالث الفائدة الثالثة إذا قلنا بامتداد باب العلم بالأحكام فيثبت أن كل ظنين حج ومنه قول اللغوي فإنه إذا قال بأن الصعيد موضوع لمطلقة الأرض سوف يحصل لي ظن بأن الواجب هو التيمم بمطلقي هذا الظن من حصل فهذا القول اللغوي فيقول حج ليه قلنا بالامتداد اذا هناك موارد ثلاثة نستفيد منها نستفيد فيها من الرجوع علما الى قول اللغوي فقول اللغوي وان كلما ليس بحجة في باب الاحكام الا ان هذا لا ينزل منه عدم الاستفادة من كتب اللغة ومن اقوال اللغويين مطلقا بل هذه موارد ثلاثة لذلك يقول قدس سره في الانصاف ان الرجوع الى اهل اللغة مع عدم اجتماع شروط الشهادة يعني لم يكونوا عدولا ومتعددا اذا استمعت وذلك كنا حجة بكثيرة اذا مجتمعا ذنين لم يكونوا عدولا كما هو الغالب في اهل اللغة والتبعات يعني كيف لم يتكار والانطاف ها هو عبدك والانطاف اذا ها والانطاف احسن يمتى الانطاف على اي حال إما في مقام يرجع هذا المقام الأول نرجع للغويين إما في مقامات تحصيل يحصل بل تحصيل العلم فيها بالمستعمل فيه من مجرد ذكر لغوي واحد أو يعني في مقامات يحصل لنا العلم بها بمجرد أن أرجع إلى لغة واحد يحصل العلم بأن هاي الكلمة مستعملة أو موضوع إذا الشيخ كان يقول تحصيل العلم في تلك الموارد بالموضوع له كان أحسن يعني احنا بدنا شخص الموضوع لو كنت تعمل فيه على اي حال نرجع للغوي اما في هذا المقام في مقام يحصل لنا العلم بمجرد الرجوع اليه يحصل لنا العلم بان هذا يكون موضوع له المعنى بس شلون يحصل لنا العلم من اجل انه ارسل معنى هذه الكلمة ارسال قال معناها هذا بلا اشكال بلا خلاف اما في مقامات تحصيل العلم يقول يحصل العلم فيها تحصيل العلم شنو يحصل العلم فيها في تلك الموارد بالمستعمل في كلف بالموضوع له انت من مجرد ذكر لغوي واحد او ازيد له يعني للمعنى على وجه يعلم كون هذا المعنى من المسلمات عند اهل اللغة ليش تروح بعيد كما في باب الفقه قلنا الفقيه اذا قال حكم فلاني من المسلمات يحصل لنا علم به كما قد يحصل العلم بالمسألة الفقهية من إرسال جماعة بل فقيه واحد لها للمسألة يرسلها إرسال المسلمة تحصل نحن عليه وقطع بأنه هذا بهذا الحكم وهنا ما في باب اللغة قد يحصل كذلك وإن هذا المورد الثاني الذي نستفيد فيه من الرجوع إلى قول اللغوي في تلك المقامات التي لا يحتاج الى حجية، مثل من في باب تاريخ خطبة ونظائر ذلك، وإما في مقامات يتسامح فيها في تلك المقامات. ليش يتسامح؟ ويتساهل لعدم التكليف الشرعي، لعدم التكليف الشرعي لتحصيل العلم بالمعنى في مقامات بل لعدم التكليف الشرعي لتحصيل العلم بالمعنى في مواقف التي تحصيل العلم بالحكم بالمعنى اللغة مو لازم. لين هذا يصير أنه تحصيل علم بالمعنى اللغة مو لازم؟ ها، كما إذا أريد تفسير خطبة أو رواية ما متعلقة ما مرتبطة بالأحكام، هي قضايا تاريخية، زيادة بن أبيه تصوت عليكم مثلا، هذا لا يتوقف عن كلمة وردت في خطبة زيادة، هذا ما يتوقف بإعلاما على العلم بالمعنى، على أن يحصل لنا علم، حتى إذا ما يحصل علم قد هو يكتب نرجع له. وإما هذا الموضوع الثالث يرجع له إذا قلنا بامتداد باب العلم بالأحكام الشرعية، فكل ما يفيد الفن يصير حجة، ومنه قول اللغوي. وإما هذا الموضوع الثالث في مقام انسد فيه طريق العلم ولا بد من العمل، إذا العلم بالحكم منسد باب العلم بالحكم منسد ولا بد أن نعمل، فيعمل بالظن بالحكم الشرعي، هذا الظن بالحكم اللي بيستند وحصل بينا بقول أهل اللغة. نقطة ايه بس مو قاعدة ما هذا يعني هذا هذا يعذرني احنا لعله يشتره لهذا الغرض، يشتري الكتب لهذا الغرض لعزل التاريخ او نظائر ذلك على اي حال، يعني بس يعني خارج عن محل الكلام بس يريد بسيط وانه ما بيه فائدة اصلا. هذا خلق قد واحد يقول شيخنا عد اشتان ها خير يقول انت قول اللغة وعد اشتان حجي يا مو حجي لا مو حجي يقول سعد الإشتار إذا قول اللغوي مو حجة يلزم انتداد بعض الاستنباط، يكون الفقيه بعد من استنبط الأحكام هذه ليش يلزم أن يستنبط الأحكام؟ يقول لأنه لما يجي يفتح القرآن الكريم وكلمات القرآن الكريم هوايات مواضحة ما يعرف معناها، يكون يرجع علما للغوي يجي يفتح وسائل الشيعة وهواية كلمات ماذا همة عرف معناها تحتاج إلى قول اللغوي، فإذا قول اللغوي مو حجة إذا سيكون انسد القرآن وانقد وسائل الشيعة أو نبعد هجو ما نستنبط الحكم. يجي واحد يسألني الحكم المسألة الفلانية شنو حكم؟ أقول ما أعرف ما أدري، لأن القرآن الكريم بيغرب شنو معناها ماذا ما أعرف ما أدري، صعيدا مقصود من حده مطلق وجه الأرض يا خطوط التراب، فأنا إيش أقول لك يعني تيمم بمطلق وجه الأرض وأقول لك أنه تيمم بخصوص التراب ما أدري لأنه قول اللغة مو، فيلزم انسداد استنباط الأحكام باب الاستنباط والاجتهاد يكون ينتفي إذن بناء على عدم حجية قول اللغوي. هذا ترى الدليل لا بأس هو إشكال، لكن لا بأس أن تجعل دليل علامة على حد دليل لطيف. أحد الأدلة على حجية قول اللغوي هو أنه يلزم من عدم حجيته انسداد باب الاستنباط. إن قلت هكذا قلت هاي مجرد دعوة الجواب، هذا كلامك مجرد تفطير حشي، يلزم انسداد باب الاستنباط الوسائل الدعاء القرآن، هذا منين تجي؟ لأن بويا الترجمة الذي تجيك وما تعرفه، لا معنى الكلمة ما تعرفه، لا معنى الكلمة تعرفه، مثل الصعيد ما تعرفه، هذا نقول مادة الصعيد غير معلومة، ومرة لا المادة معلومة لكن الهيئة لا نعلم، مثل الجملة الشرطية ما نعلم موضوعة لإزادة المفهوم أما موضوعة الوصف هيئة الوصف هيئة الجملة الوصفية موضوعة المفهوم يولا هيئة المشتاق موضوعة للأعام أو لخصوص المتلبي هيئة الفعل لا وهكذا. فمرة أنت الذي أرسل المادة معنى الكلمة أصلا وقد مرة لا المادة تعرض لكن الهيئة هيئة الجملة أو هيئة الكلمة لا تدر علم الموضوع. إذا الإنسان يحتاج إلى قول اللغة في أحد الموردين، أما المواد فأغلب المواد هي معروفة معناها معروف معناها يا أخي معلوم من العرض من الكذا اشياء واضحه تستجيب لنا بالله بالقران او بالروايات خصوص الروايات الكلمات اللي ما نعرفها يلا احنا قاعدين هنا الكلمات اللي ما نعرفها جيب فالكلمة اللي ما نعرفها بني اكوسة هوايتنا لكن العدد الذي ما نعرفه ما يعقل بالنسبة ايمن الى العدد الذي ما نعرفه هذا شيء وجداني بعد هذا مؤلف كل الكلمات احنا نعرف عربية نعرف مؤلف ما نعرف ذاك الشخص الذي ليش ما يعرف عربي مقاطع نجمي يعني مقاطع لا تقول وزن انت جذاب الاستنباط شنو وياك ماذا العربي ذا فالمقصود اذا على هذا الاساس لا عربي يعني المقصود على انه يتكلم ماذا فالمقصود اذا على هذا الاساس مواد الالفاظ ليش كما تدعي انت ادعيت على انه اكثر ما معلوم لا اكثر احنا بالعكس نقول معروف بحسب العرفي بحسب ماذا عند المتداول عند العرب امور معلومه مو انه مجهوله الكلمات اللي ما نعرف معناها ونحتاج الى قول اللغه في مقام الاستنباط في الوجدان هذا شيء نادر مو شيء كثير كما يقول الشيخ جد السره الحق معه واما الهيئات هيئه الجمله مثل الجمله الشرطيه هذه علما موضوعه هيئة ماذا المشتاق علما موضوعة للأعم أو لخصوص المتلبي ونظائر ذلك مثل من الأمور هذه الهيئات محفوظ السلامة هم ما يمكن تحصيل العلم بها إما بالرجوع علما إلى القواعد العربية القاعدة عند العرب تقتضي على أن الجملة الشرطية موضوعة علما للمقصد ستلقل القاعدة عند العرب إحنا منين نعرف يوم الاستقراء الاستعمالات استقراء يوم الاتفاق ماذا اللغويين اجمع اذا اتفقوا اجمع يحسن اتفقوا اجمع على انه الجملة الشرطية موضوع علم الاغاد مفهوم يحسن انه علم حينئذ بان القاعدة العربية ذول اهل اللغة بعاد اهل لغة العرب فاذا اتفقوا هذا يكشف عنه ان القاعدة العربية تقتضي ذلك تقتضي ان الجملة الشرطية موضوع علم لإبادة المفهوم اذا معنى الهيئة يمكن ان يحصل العلم به اما بواسطة الاستقراء بواسطة القاعدة العربية عن طريق ماذا معرفة ان القاعدة العربية هكذا والقاعدة العربية نعرفها اما من استقراء واما من اتفاق اهل اللغة واما ان نحصل العلم بالهيئة بالتبادل احسن طريقة شد المعالم وسهيتش بعد بالمعالم كنت يعني معالم ذي قاري طريقة لتحصيل العلم بان يجونا شرطين موضوع المفهوم ما هو تبادل هتش هاي بعد الطريق قال على المولى اذا قال هتش نفس المثال الذي ذكر صاحب المعالم اعطي زيدا درهما ان اكرمك إيه؟ هذا المثال الذي ذكر صاحب المعالم قال فانه يتبادل الى الذهن ماذا ان لم يكرمك فلا تعطيه درهم فيثبت على انه هي ماذا مفيدة علما للمفهوم انت لابد تقول هاي بالمعالم موجود هذا حتى المعالم قاعد احكي فيها انه شيخ هذا يثبت عند ابي الباذنجان وابي السبزي يثبت على ان الجملة الشرطية لها مفهوم لان هذا التبادل يحصل عنه احنا المهم نروح عند العرب في ذولاك ذاك الزمان ذات الزمان كانت مفيدة للمفهوم موضوع علم ذات شلون تثبته احنا ذات تثبت حتى الروايات نحمل عليه ليش ثبت انه اليوم اذا طلعت برا في جدر خان اذا قلت ان جاءك زيد فاكرمه يتهمون يعني من عدة انه صحيح يتهمون يتبادل لكن المهم يكون عند العرب تثبته فقال صاحب المعاني قال وبضميمة اطالة عدم النقل يثبت المعنى يقولوا يعني شنو بضميمة إفعالة عدم النقل معناه هاي من العبارات الغامضة بالمعاني الكثيرة موجودة لكن الإنسان ينساها يعني بعبارة أخرى الجملة الشرطية إذا الآن يستفاد وموضوع الآن موضوع في عرفنا بلا إشكال علما لإفادة المفهوم نروح إلى العرب نقول هم موضوع عدم المفهوم ولا اذا ما موضوع للمفهوم يعني قد نقلت من ذلك المعنى الى معنى جديد فانه اولا لم تكن موضوع للمفهوم الان وضعت لمعنى اخر للمفهوم فيحصل من ذلك النقل، يعني نقلت من المعنى القديم الى معنى جديد. واما اذا معناها في السابق نقلت معناها الان، فهذا لازمه عدم حصول النقل، يعني هي معناها من اول هو المفهوم، فلكن ما صار. فاذا لما نشك معناها في الزمان السابق هو المفهوم ام لا، يعني نشك على انه نقلت من معناها السابق يولا، بالتالي فنجري اطالة عدم الناقل، فيثبت بذلك ما منقوله. ما منقوله يعني معناه شنو؟ يعني معناها الان هو نفس معناها في الزمان السابق. عدم النقل هذا ما فيقول في الزمان السابق انه فيه علما للمفهوم. فالخلاصة عندنا طريق ثاني لتحصيل العلم بمعاني الهيئات، وهو التبادر بظن اصالة عدم النقل، ينكشف انه في اصل اللغة موضوع لذلك. هنطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره دره ولا يتوهم ان طرح قول اللغوي غير المفيد للعلم. نبي في الضمبات اذا اريد نطرح في الفاظ الكتاب والسنة يستلزم مسلم لامتداد طريق الاستنباط في غالب الاحكام لا غير المفيد للعلم. نبي في الضمبات اذا اريد نطرح في الفاظ الكتاب والسنة يستلزم مسلم لامتداد طريق الاستنباط في غالب الاحكام لا يتوهم ذلك. ليش لا يتوهم؟ لاندفاعي، يعني هذا الكلام يمكن دفعه لاندفاع ذلك، لانه ليش ومن حيث المادة يلزم امتداد ذلك، ومن حيث الهيئة يا هم اللي متعرفه، من حيث المادة معاني الالفاظ اكثر نعرفه، لاندفاع ذلك الان يجب المواد في التفت، لاندفاع ذلك بان اكثر مواد اللغات إلا ما شذ وندر ها لا مواد مواد مواد إيه؟ لاندفاع ذلك بأن أكثر مواد اللغات إلا ما شذ وندر كلفظ الصعيد ونحوه معلوم من العرف واللغة كما لا يخفى. معلوم بعد وأنه من أنفع حتى نقول يلزم انتجار بعض الاستنباط. استعقول هاي التلفظ الصحيح مثال المن هذا إلى المتي وإلى المنفي، يعني إلى ما شد يو المن إلى والمتبع في الهيئات، هاي من هذا المادة. أما في الهيئات مثل هيئة الجملة الشرطية، هيئة المشتاق، هيئة الفعل، هاي المن موضوعة. يقول هذا يمكن تحصيل علم بها طريقين. هذا الطريق الاول القواعد العربيه، نرجع للقواعد العربيه نشوف يا القواعد العربيه من نحصلها، قلنا يوم الاستقراء الاستعمالات يوم الاتفاق اهل لغه التفت الى من هدف البحث والمتبع في الهيئات. احد طريقين، هذا الطريق الاول هي الهيئات القواعد العربيه ما تقتضي قاعده العرب في هيئه الجمل الشرطيه. هسه القاعده العربيه من نستفيدها يا اخي واحنا ما عايشين وياهم. يقول المستفاد يوم الاستقراء القطعي، يعني الاستقراء التام، يوم الاتفاق اهلين اهل العرب، هو بل اهل العربية النحات والاهل اللغة، ذول اهل العربية بعد، ذول النحات واهل اللغة اذا كلهم اتفقوا على ان الجملة الشرطية موضوعة ومفيدة للمفهوم راح نستفيد على ان القاعدة العربية تقتضي ذلك. هذا طريق وجداني كما يقول. او الآن يريد بين الطريق الثاني لتحصيل علم بمفاد الهيئة. الطريق الأول قواعد العربية، الطريق الثاني هذا أو التبادل، نقول متبادل من أعط زيدا درهما إن أكرمك، متبادل مصنوع من ضمن إصالة عدم القرينة بضميمة إصالة عدم القرينة، هو اللي يجيب إصالة عدم القرينة، بينما المناسب هو يقولون إصالة عدم النقل، فإنه قد يثبت به الوضع الأصلي الموجود. الوضع الأصلي يعني الوضع عند العرب، قد يثبت به الوضع الأصلي الموجود في الحقائق. الحقيقة شنو هي الحقائق؟ جمع حقيقة، الحقيقة الكلمة الموضوعة لمعنى يسموها حقيقة بعد، بينما الكلمة اللي ما موضوعة للرجل الشجاع الأسد ما يسموه مجال، اما الاسد بالنسبة لمن الى حيوان مصري فمو حقيقة بعد. كما في صيغة تفعل ما ندري موضوع عن الوجوب ولا ويمكن استبعاد موضوع الوجوب بالتبادل بعد رمي اصالة هو قال عدم القرينة انا قلت استفاد منها او الجملة الشرطية او الوصفية. ومن هنا ومن اجل ان هذا طريق صحيح تشوف ومن هنا يعني من اجل ان هذا طريق الاصل علم وهو التبادل المنظم اليه الاصل يتمسكون في اثبات مفهوم الوصف بفهم ابي عبيدة في حديث لي الواجب ونحوه محفوظ السلامة في باب الوصف هالشي يذكرون. احد الادلة الذي يذكروها على ان الوصف يفيد المفهوم فهم ابي عبيدة. ابو عبيدة احد اللغويين احد في كتب اللغة هذا كثير وعن ابي عبيدة او قال ابو عبيدة احد اللغويين هذا قال على انه ذكر الحديث قال عنه صلى الله عليه وآله لي الواجب موجب مضمون الحديث موجب لعقوبته او يحلل عقوبته او نظائر ذلك من التعبيرات. لي الواجب شنو؟ ها واحد تطلب فلوس راس الشهر يكون يطلي فيها تروح يم ابنك باشر اروح عقب باشر اروح وهكذا هذا يقال له لي. هل مماطلة يقال لها لي هو اكو عنده فلوس وما عنده فلوس اكو يا ولا اذا اكو عنده اذا هذا لي يعني مماطلة من الواجب. هذا اللي من الواجب يحلل عقوبته. الحديث هيك ورد فاذا مو واجب ها فنظرة الى من ما عندنا شغل استفي بس الحديث هيك قايل لي الواجب مضمون يحلل عقوبته. ابو عبيد ايش قال؟ قال هذا يدل على انه اذا لم يكن واجدا هو لغوي اذا لم يكن واجدا فلا تحل عقوبته خلاص. اهل الاصول لما اجوا بالاصول قالوا احد الادلة على ان الوصف يفيد المفهوم هو انه شوف ابو عبيد ايش اتهم؟ اتهم يتبادر الى ذهنه اتهم من حديث لي الواجب اتهم على انه غير الواجب لا تحل عقوبته. شوف هذا معناه ان الوصف الى مفهوم اذا ما الى مفهوم ما كان يحصل هذا التبادر وهذا الفهم عند ابي عبيدة. اذا التبادر يتبين احد الادلة على من على الوصف اذا مو احد الادلة افرض تبادر عند ابي عبيدة المفهوم لكن هذا ما يصير دليل. لذلك قال ومن هنا يعني من اجل ان التبادر صريح لتحصيل العلم بالمعنى اللغوي يتمسكون في إثبات مفهوم الوصف بفهم أبي عبيدة الذي هو رجل من أهل اللغة في حديث لي الواجب ونحو ذلك ونحو هذا المثال. هذا المثال هو التمسك بتبادر أبي عبيدة أو غير هذا التبادر هذا كمثال جميع. قال استقراء ماذا قطعي اذا استقراء قطعي مو بعيد انه اذا اكثر اهل اللغة راجع مو بعيد هو هم يطيب بليش اي قد مو بعيد مثل ما هو او هم من اخر طريق ما تنتظر هم يطلق على الزمن إنسان لكن شوف شوف فالأصل يحرزنا على أنه صحيح مثل ما شوف على نال طاهر يولا يمكن نتنجس أبو طاهر يقول له إن شاء الله باقي عليه من على طاهر يمكن نتنجس لكن أصل الطاهر يقول له قول إن شاء الله إنها مصالة عدم النقل هكذا تقول. خلاص بفهم أبي حبيدة في حديث لي الواجد شوية أوقف ونحوه غيره انا اول سويت عطف لا مهج ما تتمثلت الى كلمة غير ونحوه غيره من موارد الاستشهاد بفهم اهل اللسان. هذا مثال احنا جبنا التمسك بفهم ابي عبيدة وهلا امثلة اخرى اكو نحوه غيره من موارد الاستشهاد بفهم اهل اللسان وقد يثبت به الوضع بالمعنى الاعم. يقول التبادل قد يثبت به اصل المعنى في اللغة وقد التبادر نستنتج به لا الوضع الاصلي لا الوضع الثانوي. ها الوضع الثانوي هذا وين يصير؟ ها مثل كده لما اروح للطبيب وانا اقحقح اقول له اكل برتقال واتوهم الحاضر الحرمة يقول لي اكل بري اكل برتقال اكل برتقال. هنا ما هو الذي يتبادر من اكل الوجوب والذي يتبادر عدم الاباحة؟ يتبادر الاباحة. هذا التبادر نستكشف به الوضع. لكن يا وضع يا اخي الوضع الاصلي يعني عند اللغة اكل هي موضوع علما للاباحة يوم نستكشف فيها الوضع الطارئ الوضع العارضي وهو انه ماذا؟ وهو انه متى ما احتف بصيغة افعل قرينة. وما هي القرينة؟ ورود الامر في مقام توهم الحر فهو ماذا؟ يراد به الاباحة رفع الالزام رفع الالزام لا يراد به الالزام الوجوب. هذا استكشفنا بالتبادر الوضع. لكن يا وضع مو الاصلي عند اهل اللغة هذا الوضع الثاني هو المجاز بالحقيقة هذا استعمال مجازي استعمال اكل في الاباحة مجاز لكنه مجاز مع القرينة. وما هي القرينة؟ ورود في مقام توهم الحاض. فهذا نسميه وضع ثانوي. اذا التبادر قد يستكشف بالوضع الاولي وقد يستكشف به الوضع الثانوي. لذلك جاء وقد يثبت به يعني بالتبادر الوضع بالمعنى الاعم الذي هذا المعنى العام الذي هو ثابت هذا المعنى العام وين ثابت؟ حتى بالمجازات الوضع بالمعنى العام حاصل حتى بالمجازات. الذي محاط بالمجازات هو الوضع الخاص الوضع بالمعنى الخاص وهو الوضع الذي يستشف التبادل الذي يستشف فيه الوضع عند العرب ذات مختص بالحقائق. أما الوضع بهذا المعنى ثابت حتى بالمجازات المختنفة بالقرائن المقامية تمام. مثل ما كما يدعى أن الأمر عقيب الحاضر هذا الأمر بنفسه مجرد عن قرينة خاصة وبرد قرينة خاصة ما أكو نقل ورود وورد الحاضر نتبادر منه مجرد رفع الحاضر دون الإيجاب وجود ما يتبادر عدل والإلزام إلزام ما يتبادر من عدل واحتمال كون لأجل قرينة خاصة قد واحد يقول لأجل قرينة خاصة جاد الطبيب ها نقول هذا مدفوع بالأصل يدفع بالأصل فيثبت به يعني بالتبادر المنظم الى اطالة عدم القرينة ماذا يثبت به؟ ماذا يثبت به؟ ان هذا التبادر لاجل من؟ لاجل الوضع الثانوي يعني لاجل القرينة العامة لاجل القرينة العامة وهي الوقوع في مقام رفع الحد فنستنتج كل امر ورد في مقام توهم الحد يفيد الاباحة فيثبت بذلك ظهور ثانوي لصيغة افعل بواسطة القرينة الكلية وهي الورود مورد. هذا استنتجنا به الوضع الثانوي مو الوضع الاولي. اقول وقد يثبت هذا عدل علما وقد يثبت عدل لاي شيء يعني الشقة السابق يا ها الشقة السابق هذا يا اخي في تلك الصفعة السابقة جال او التبادل الطريقة الثانية لتحصيل العلم بالهيئة ما هو التبادل بضمير اسعد فانه قد يثبت به الوضع الاصلي يعني الذي ثابت عند العرب وقد يثبت به هذا عدل فقد يثبت هذا عدل لقد يثبت السابق وبالجمله فالحاجه الى اخره بل الى نقيه لا يوم استفسر ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.